وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معلوم عندكم أن من أعظم أو أن أعظم ما يجب على المسلم معرفته ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعظم ما يجب على المكلف معرفته وأول ما يجب على العبيد معرفته هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أول ما يجب على كل مكلف معرفته والعلم به توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن الله تعالى خلق الإنس والجن لهذا الغرض، ليوحدوه سبحانه وتعالى، ليفردوه بالعبادة. فكان لزاما على كل مسلم أن يتعلم ويعرف مسائل التوحيد. إذن هذه المسائل إن شاء الله اللي غادي نتكلموا عليها فيما سيأتي من الدروس واجب على كل مسلم معرفتها، لأننا غادي نتكلموا بالخصوص إن شاء الله تعالى في غالب الكلام إلا ما كان استطرادا على توحيد العبادة، توحيد الألوهية بالخصوص وما يقاربه من توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات تقدمت لنا دراسته دراسة علمية بالتفصيل فيما مضى. الآن ما يتعلق بتوحيد العبادة وما يضادها من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو أول واجب على العبد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. إذن أول واجب على العبد هو معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. واخترنا لدراسة ذلك ولمعرفة هذا الأمر كتابا من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، حتى إن بعض العلماء قال أول مؤلف ألف في توحيد الألوهية على سبيل الخصوص هو كتاب التوحيد. كتاب التوحيد من أول أو أول مصنف صنف في توحيد الألوهية. علاش؟ لأن المسلمين قديما لم يكن عندهم إشكال في توحيد العبادة. ظهرت البدع وظهرت كثير من الطوائف والفرق، ولكن لم يكن عندها إشكال في مسألة الألوهية والعبادة، وإنما نجد كل من خرج من طوائف البدع كانت عندهم مسائل في العقيدة تتعلق بالإيمان وتتعلق بالقدر وتتعلق بالأسماء والصفات، ولم يخالف أحد في أن الله تعالى منفرد بالعبادة. فلذلك لم يؤلف مؤلف في هذا الباب، وإنما صنفت مصنفات في الإيمان في القدر في الأسماء والصفات، ولم يصنف مصنف في توحيد الألوهية، حتى ظهر الشرك في الجزيرة العربية. فلما ظهر الشرك في الجزيرة العربية وانتشر في وقت المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله، احتاج الناس إلى رسائل ومصنفات وكتب في هذا الباب ليتعلموا عقيدتهم الصحيحة في باب العبادة، ليحفظ الناس صغارا وكبارا ما يجب عليهم من توحيد الألوهية. فصنف الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وغيرها من المصنفات، وأجملها وأحسنها كتاب التوحيد، ويوجد فرق بينها وبين غيرها من المصنفات له في التوحيد. لماذا؟ ما هو الفرق بينها وبين غيرها؟ أن هذا المصنف الذي بين أيدينا كتاب التوحيد كله آيات من القرآن وأحاديث النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، إلا نزرا يسيرا من كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، نظر يسير جدا وسيأتي في محله. وإلا فقد صنف الكتاب الشيخ رحمه الله على طريقة الإمام البخاري في صحيحه، صنف كتاب التوحيد على طريقة البخاري، يبوب لكل باب باب كذا، ويذكر تحته آية إن كانت آية تدل على المعنى المقصود، وبعد ذلك يذكر حديثا، وقد يذكر قولا لعالم، ويفعل هذا قليلا جدا، وسيأتي بعض أقوال ابن تيمية وقول ابن القيم في آخر الكتاب. إذن فصنفه على طريقة الإمام البخاري، إذن فليس فيه كلام له، كلام دياله لا يوجد في مصنف كتاب التوحيد، ليس فيه إلا الآيات والأحاديث النبوية، آيات من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أحسن الكتب التي كتبت في بابه في هذا الباب في توحيد الألوهية. إذن أول واجب على المسلم معرفته ما يتعلق ب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وما يسمى بتوحيد الألوهية، وما يشاكله ويشبهه من توحيد الربوبية، لأنهما متلازمان كما تقدم، تلازم بين أقسام التوحيد. إذن قلنا الكتاب الذي بين أيدينا اللي غادي نعلق عليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد شرح عدة شروحات شرحه كثير من العلماء، من أيسرها وأسهلها وأكثرها فوائد وأجملها الشرح المسمى بالقول المفيد، القول المفيد على كتاب التوحيد، هذا من أيسر الشروح لكتاب التوحيد وأجملها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا ندخل في المقصود إن شاء الله ولا نطيل في المقدمة. إذا الكتاب اللي بين أيدينا اسمه كتاب التوحيد. هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد ابتدأه المؤلف رحمه الله في النسخ التي بين أيدينا، باش بداه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر آيات متعددة في الباب. كتاب التوحيد هذه الترجمة، ثم قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى آخره من الآيات دل على توحيد الألوهية. أول شيء نقف وقفة مختصرة في هذه الحصة إن شاء الله مع ألفاظ أو عنوان الكتاب، كتاب التوحيد، ما معنى كتاب وما معنى التوحيد، وفيما يأتي من الدروس ندخل في المقصود. إذا قلنا المصنف النسخ التي وصلت مقدمة للكتاب ذكر فيها أسباب التأليف لا مباشرة، الكتاب أوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عجيب هذا المصنف أو من غيره من المصنفات أن أحدا من الناس كان له عداء مع محمد بن عبد الوهاب، كان في عداء كبير معه، فكان إذا سمع بالاسم ينفر منه، لأن الاسم هذا لطخه ودنسه كثير من القبوريين ومن الصوفية والمشركين، لطخوا هذا الاسم ووصفوا صاحبه بأنه متشدد وبأنه تكفيري يكفر مجتمعات المسلمين إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفوه بها، فكان عامة الناس يسمعون بالاسم فينفرون منه، بل ينسبون كل من دعا إلى التوحيد ودعا إلى نبذ الشرك ونبذ الخرافات والتصوف ينسبونه إلى الشيخ رحمه الله، فيقولون وهابي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم ينتبهوا إلى أنهم إذا فعلوا ذلك فقد نسبونا إلى الوهاب وهو الله سبحانه وتعالى. لم يتنبه كثير منهم في أنه إن أراد النسبة بهذا اللفظ الذي يقال فيه وهابي أنهم نسبوا إلى اسم من أسماء الله تعالى وهو الوهاب، فنسبوا خير عباد الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهل هؤلاء المتأخرين وحماقتهم. حتى قال الإمام تقي الدين الهلالي رحمه الله، قال مشركو زماننا أبله وأكثر حمقا من مشركي العرب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن أولئك كانوا إذا أرادوا أن يذموا ذموا حقا أتوا بلفظ دال على الذم، فكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا ينادونه مذمما فيأتون بلفظ دال على الذم. أما هؤلاء فأرادوا الذم فمدحوا، أرادوا الذم فمدحوا من حيث لا يشعرون، فقالوا وهابي نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى. لذلك قال نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب إلى آخر ما قال. إذن قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، إذن النسخ التي بين أيدينا ليست فيها خطبة للكتاب. قال الشارح رحمه الله إما أن تكون سقطت من النسخ أو يكون المؤلف اكتفى بالترجمة، النسخ اللي وصلتنا ما فيهاش مقدمة، عندنا مباشرة كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، فالنسخ التي بين أيدينا ما فيهاش مقدمة لأحد أمرين، إما سقطت يعني سقطت من أحد النساخ، واحد من اللي كان كيكتب ما ذكرش المقدمة فسقطت منه وصلتنا هكذا، وإما أن المؤلف نفسه اكتفى بمقصود ولم يذكر مقدمة، وهذا أمر يفعله كثير من العلماء قصدا يكتفي بذكر المقصود مباشرة. كتاب، ما معنى كتاب؟ كتاب في اللغة بمعنى مكتوب، الكتاب معناه مكتوب، إذن فيما كنسمعوا كتاب يتبادر إلى أذهاننا شيء مكتوب، إذن الكتاب في اللغة بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير في اللغة، أي مكتوب بالقلم، أو بمعنى مجموع كتاب، إما يكون بمعنى مكتوب أو بمعنى مجموع. الأول فعال بمعنى مفعول، هذا وارد في اللغة، كفراش بمعنى مفروش، أو كتاب بمعنى مجموع من قولهم كتيبة، كتيبة الجيش، وهي المجموعة من الخيل، المجموعة من الخيل كنسميوها كتيبة، فيكون كتاب مأخوذ من الكتيبة في معنى مجموع. إذن فكتاب إيش معناه؟ مكتوب بالقلم، أو كتاب بمعنى مجموع. إذا قلنا كتاب بمعنى مجموع لا يلزم منه أن يكون مكتوبا، وإذا قلنا مكتوب بالقلم سواء كان مجموعا أو لا. هذا معنى كتاب باختصار. التوحيد، كتاب التوحيد. ما هو التوحيد في اللغة؟ التوحيد في اللغة هو مصدر وحدة، يعني التوحيد في اللغة هذا مصدر، كيتسمى مصدر عند أهل الصرف، والفعل دياله وحد، يقال وحد يوحد توحيدا. ما معنى وحد في اللغة؟ يقال في اللغة وحد الشيء إذا جعله واحدا، صيره واحدا. وحدت الله، ما معنى وحدت الله؟ جعلت الله واحدا، جعلت بمعنى اعتقدت، لأن جعل من أفعال القلوب، عقلت عليها في الأجرمي، جعل من أفعال القلوب تنصيب مفعولين. ايش معنى جعلت الله واحدا؟ اعتقدت أنه واحد. إذن وحد بمعنى جعل الشيء واحدا، صير الشيء بقلبه واحدا. هذا من جهة اللغة. في الشرع ايش هو التوحيد في الشرع؟ التوحيد في الشرع هو إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إفراد الله بما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة الألوهية ومن الربوبية والأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام؟ هذا إفراد الله، معناه أنك أنت أيها العبد تفرد الله، تجعل الله واحدا في ألوهيته، يعني هو الذي يستحق العبادة وحده، وفي ربوبيته هو الرب الخالق المدبر المالك لهذا الكون، وفي أسمائه وصفاته لا يشاركه أحد في شيء منها. هذا هو معنى التوحيد باختصار. إيش معنى التوحيد؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كان فهموا من هذا التعريف، هذا الأمور واجب على كل مسلم، انتبهوا وأنا أعيد وأكرر، هذه الأمور اللي كنتكلموا عليها الآن فرض عين على كل مسلم معرفتها، راه ماشي فرض كفايه، ماشي مشكل الا عرفتها ولا ما عرفتهاش. نعم اصول الفقه ماشي فرض عين، فرض كفايه، الا كان واحد طلبه كيقرا اصول الفقه شي لاخر يمشي يخدم ماشي مشكل، ولكن مثل هذه الامور فرض عين. شنو فرض عين؟ واجب على كل مسلم بعينه معرفتها، واجب على كل مسلم بعينه يعرف هذه الامور هذه، علاش؟ باش ما يوقعش فيما يناقض التوحيد. التوحيد هذا اللي عرفنا التعريف ديالو ينقسم الى ثلاثه اقسام معروفه عندكم: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا التوحيد لك من قاسم الربوبية والألوهية، وسيأتي شرحها. هذا هو التقسيم المشهور. ومن أهل السنة من يقسم تقسيما ثنائيا، هذا هو تقسيم المعتبر لا إشكال فيه. كنقول التوحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كيدخلوا فيه بجوج ولا إشكال في هذا التقسيم. وإذا بغينا نزيد على هذه الأقسام ثلاثة قسم رابع اللي كيتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمد رسول الله، نقول توحيد الاتباع، توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، هذا كيتعلق بأشهد أن لا إله إلا الله. والقسم الرابع توحيد الاتباع كيتعلق باش بأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا متبع إلا رسول الله، مع الناس شي قدوة كنتبعوه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس قد يقول لكم قائل من أهل الشبه أو البدع: هذا التقسيم اللي كتذكره للتوحيد لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة، كتقول التوحيد ثلاثة الأقسام، هل يوجد دليل يدل على أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ كثير من الناس كيقول لك هذا تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام ما دلش عليه دليل، اصطلاح حادث كنقولوا لهم دلت عليه أدلة، مش غير دليل، أدلة كثيرة من القرآن والسنة ثبت هذا التقسيم بالاستقراء، بالتتبع والاستقراء. يعني أن العلماء تتبعوا نصوص القرآن والسنة كلها، نصوص القرآن من أول إلى آخر، نصوص السنة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، استقرأوها استقراء تاما، فوجدوها إذا كانت عن الله إما أن تكون داعية إلى إفراد الله بالعبادة، أن لا نعبده إلا هو سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وهذا هو توحيد الألوهية. وإما أن تكون هذه النصوص من القرآن والسنة دالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بما يتعلق بأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية. وإما أن تكون النصوص دالة على أسماء الله وصفاته، يعني ذكر فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. فلذلك قلنا التوحيد كاين قسم ثلاثة الأقسام، إما ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، باش بالتتبع والاستقراء. إذا أنت بان لك شي قسم رابع وريه لنا، إلى بان لك شي قسم رابع زيده وسميه باسم معين، واش من الكلام؟ أثبته بدليله. إذا فلقينا النصوص القرآن كلها، وهذا بالتتبع، إما النصوص التي تتعلق بالله ماشي اللي كتعلق بفعل المكلف، التي تتعلق بالله، إما كنلقاو بعض الآيات كي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفرده بالعبادة، يعني هذاك الشيء اللي غنتوجه به لله نفرده فيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، هذا كيتسماش توحيد الألوهية، يعني نوحد الله في العبادة ديالنا تجاهه، هذا القسم الأول. أو كنلقاو نصوص كتدل على أن الله هو المنفرد بالخلق وبالرزق وبالملك وبالتدبير، الله تعالى هو المنفرد بهذه الأمور، يعني الأفعال دياله سبحانه وتعالى وجب أن نوحده فيها، كنلقاو نصوص تدعون لذلك، الله خالق كل شيء، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، النصوص أش كتدل؟ على توحيد الربوبية، على أن الله هو الخالق الرازق المالك ولا مشارك له في ذلك، لا يشاركه في ذلك أحد. من اللي كيقول الله تعالى الله خالق، إذا كان شيء خالق مع الله، هذا هو معنى توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات كنلقاو نصوص في القرآن كتسمي الله تعالى بأسماء، إن الله هو السميع البصير والله هو الغني الحميد، فالله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، إذا الواجب علينا نسمي الله تعالى بتلك الأسماء التي سمى بها نفسه ونصفه بتلك الصفات التي وصف بها نفسه، وألا نشارك أحدا من المخلوقات فيها. وهذا كلام، وهذا هو معنى التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا ثبت هذا التقسيم باش بالتتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة. إذا قال لك ما الذي دل على ذلك، نقول دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. ولذلك نجد في كثير من الصور الله تعالى يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة في صورة وفي آية. لاحظوا الله تعالى جمع هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدة، قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، في سورة مريم جمع الله تعالى في هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، ما القسم من أقسام التوحيد هذا؟ توحيد الربوبية، الله تعالى هو خالق ورب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، إذن الآية دلت على هذا الجزء، دل على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، عبده وحده سبحانه وتعالى، توحيد فعلك تجاهه سبحانه وتعالى وتوحيد الألوهية. ثم قال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها سميا، هل تعلم له عدلا، هل تعلم له نظيرا، بمعنى هل يشابهه أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذن فجمعت الآية هذه أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإلا إذا اعترض عندنا معترض نقول هذه الآية في جملها هل هي بمعنى واحد أو متغايرة، هو بين أمرين، نقول لهذه الأجزاء الثلاثة رب السماوات والأرض وما بينهما واحد، فاعبده واصطبر لعبادته جوج، هل تعلم له سمية ثلاثة، هذه الجمل الثلاثة وش هي مترادفة في المعنى ولا مختلفة متباينة؟ فلا يخلو من أمرين، إلا قلنا هي مترادفة معناها واحد فهو جاهل، إلا قلنا معناها واحد فهو جاهل، لأن ظاهر اللفظ التخالف والتباين. فرب السماوات والأرض ما دل عليه رب السماوات والأرض مشي، وما دل عليه فاعبده واصطبر لعبادته، وكل من يفهم اللغة يتضح له ذلك، وما دل عليه فاعبده واصطبر لعبادته مشي هو المعنى الذي دل عليه هل تعلم له سميا. إذا كاين تخالف في المعنى، إذا شنو هو التخالف في المعنى؟ هو أن الأولى تدل على الربوبية، والثانية تدل على الألوهية، والثالثة تدل على الأسماء والصفات، واضح؟ إذا هذا تقسيم التوحيد بإجمال. الآن تفصيل هذه الأقسام. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير وغيرها من أفعاله سبحانه والرزق وغيرها. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وغيرها من أفعاله الخاصة به سبحانه وتعالى التي لا تكون لأحد سواه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. من الذي يخلق؟ من الخالق؟ من المتصف بالخلق حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، لا خالق سواه، لا خالق إلا هو، هو المتصف بالخلق حقيقة دون ما سواه. هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن لا تجعل خالقا مع الله أو خالقين مع الله كما فعلت المجوس أو كما فعل الخدرية بلازم قولهم، جعلوا الخالق أمران، أمرين، الظلمة والنور. لا، لا خالق عندك، لا يوجد هذه المخلوقات في الكون إلا الله جل جلاله. فدوى معنى إفراده بالخلق وبالرزق وبالملك وبالتدبير. واضح كلام؟ قال الله سبحانه وتعالى الدليل على أنه لا خالق إلا الله من القرآن، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذه الآية كتفيد الحصر، حال إياك نعبد مثلها. ألا له الخلق والأمر. له، هذا الجار والمجرور متعلق بخبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر، وإلا تقدير الكلام في أصل التركيب: الخلق والأمر له، الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى. فقدم الله سبحانه وتعالى في الآية الخبر اللي هو له، متعلق بالخبر، قدم على المبتدأ. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذه من الفوائد ديال التقديم والتأخير. إلى لقينا شي حاجة في الأصل كتكون مؤخرة وقدمت، هذاك التقديم راه كيدل على واحد المعنى من المعاني، ماشي قدمت عبثا. شنو هو المعنى الذي دل عليه التقديم هنا؟ الحصر، يعني أنه لا خالق إلا الله. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل من خالق، فين كاين الحصر؟ كاين إفادة الحصر في هذا الاستفهام الإنكاري، استفهام مشرب معنى التحدي. استفهام كنفهموا منه التحدي. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ واش كاين شي خالق من غير الله تعالى يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، بمعنى لا يوجد. فيفيد كذلك الحصر أنه لا خالق إلا الله. قد يقول قائل: ثبت في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث إثبات لفظ الخالق لغير الله، قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصور، في المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. فتبارك الله أحسن الخالقين ظاهره إثبات صفة الخلق لغير الله، وكذلك أحيوا ما خلقتم ظاهره إثبات صفة الخلق لغير الله. يجاب عنه بأن الخلق هنا ليس خلقا حقيقيا، الخلق هنا المراد به التحويل من حالة إلى حالة، ماشي المراد به الإيجاد من العدم، ماشي خلق حقيقي. الله تعالى هو الخالق حقيقة، ولو اشترك معه المخلوق في اللفظ فإنه لا يشاركه في المعنى والمدلول. الله تعالى خالق حقيقة بمعنى يوجد الشيء من عدم، يخلقك أنت من لا شيء، إيجاد الشيء من العدم هذا هو الخلق الحقيقي. أما تحويل صورة إلى صورة وتحويل حالة إلى حالة، هذا ماشي خلق حقيقي. واش من الكلام؟ هذا ليس خلقا حقيقيا. إذا الله تعالى هو الخالق حقيقة، ما معنى خالق حقيقة؟ يوجد الشيء من العدم، ما كاين والو، الله تعالى يخلقك من عدم إن شاء سبحانه وتعالى، وإن شاء أن يربط المسببات بالأسباب يفعل ذلك جل وعلا. إذن فهذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال وليس شاملا. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: ليس شاملا بل هو محصور بما يتمكن منه الإنسان. مثلا جاء واحد صنع لنا بورتابل، قال لك أنا اللي خلقت البورتابل، ما كانش وأنا اللي وجدته. أول شيء، هذا الشخص اللي صنع البورتابل أوجده من شيء ولا من عدم؟ غير هكذا توجد، أوجده من شيء. ثانيا، هذا الخلق ديال هذا الشخص الهاتف شامل لكل شيء ولا هو محصور بما يتمكن منه؟ محصور بما ممكن يقدر يصنع الهاتف، ولكن ما يقدرش يصنع أشياء أخرى. فخلقه مصنوع بالشيء الذي يقدر عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى واحد المثال بسيط في القرآن، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قاعد الناس اللي كيصنعوا دابا نقول لهم صنعوا لنا غير ذبابة، ذبابة يخلقونها، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعوا له لا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإنما أشياء ظاهرة، أشياء عقلية يدركها العقل ظاهرة، ربط شيء بشيء وتحويل شيء فيصير شيئا، هذا من صنع الله حقيقة، لأن الله تعالى هو الذي أعطاك القدرة والعقل لتفكر في ذلك، فهو مآلا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد وخشوه في الصورة واحد وجد شي حاجة، فقد أول شيء لم يجدها من عدم، وثاني شيء خلقه ليس شاملا، فما نقدروش نصفه بالخالق ولا لا؟ نصفه بالخالق، نقوله صانع ولكن ما نقولوش خالق. علاش؟ لأن خلقه ليس شاملا لأي شيء، وإنما هو خاص ومحصور بما يستطيعه ويتمكن منه. مفهوم الكلام؟ إذن فولو كان البعض يخف فليس خالقا حقا، وإنما الخالق حقيقة هو الله جل جلاله. وإفراد الله باش قلنا بالملك، إفراد الله بالملك، توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك. قال سبحانه وتعالى، ايش معنى إفراد الله بالملك؟ أنه لا يملك هذه المخلوقات الموجودة إلا الله، لا يملك هذه المخلوقات إلا خالقها، الخالق اللي خلقها هو الذي يملكها سبحانه وتعالى ويتصرف فيها كيف شاء جل وعلا. قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقال سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء، كذلك استفهام، استفهام إنكاري يفيد معنى الحصر، أي أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا أمر معلوم. ولكن ورد أيضا في بعض النصوص إثبات الملكية لغير الله، ورد إثبات الملكية لغير الله، قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فورد في القرآن إثبات الملكية لغير الله، كيف نجيب عن ذلك؟ بمثل ما تقدم الجواب عليه، بأن الملك هنا ليس شاملا، هو محصور بشيء معين أواحد. ثم ليس للمالك حرية التصرف فيما يملك، بل لا يتصرف فيما يملك إلا فيما أذن له الشرع فيه. أنت مثلا كتملك المال، واش يجوز لك تصرف في المال كيف ما شئت؟ إن شئت أن تحرقه تحرقه، عندك مال كتملك مال، هل يجوز لك إحراقه؟ لا يجوز لك إحراقه. إذن الملك ديالك ملك حقيقي، ليس ملكا حقيقيا، الله تعالى استخلفك فيه فينظر كيف تعمل، أنت غير مستخلف في مال الله سبحانه وتعالى لينظر كيف تعمل. إذن ولو القوا إثبات الملك لغير الله هو ملك قاصر وليس ملكا حقيقي، وإنما الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. إذن فملك المخلوق هو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من المخلوقات واحد. ولو يملك الإنسان ما يملك، ممكن يملك الدنيا كلها، ممكن يملك المخلوقات كلها بعبارة أدق، ممكن يملك المخلوقات كلها، السماوات والأرض لا يستطيع أوحد. إذن فهو ملك محصور. الأمر الثاني ملكه قاصر من حيث الوصف، فهو لا يتصرف فيه إلا فيما أذن له الشارع، بمعنى لا يملك تمام الملك الشيء، لا يملك الشيء الذي عنده تمام الملك فيتصرف فيه كيف شاء، بخلاف الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يملك الأشياء تمام الملك، بمعنى يتصرف فيها كيف شاء، ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى من ذلك. الشيء الثالث إفراد الله بالتدبير. علاش كنتكلموا دابا الآن؟ توحيد الربوبية، قلنا إفراد الله بالخلق والملك وبالتدبير. ايش معنى إفراد الله بالتدبير؟ أنه لا مدبر للكون إلا الله جل جلاله، كل ما ترونه في هذا العالم من التغيرات ومن التقلبات يدبرها واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر ما ترونه في هذه الأكوان من التغيرات والتقلبات، وإن كثرت وإن كثرت وكثرت أفرادها وجزئياتها فمدبرها الله جل جلاله. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بمعنى حتى الكفار كانوا يقرون بأن الله هو الذي يدبر السماوات والأرض، كفار قريش، قال الله تعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما تدبير الإنسان ممكن يلقى واحد عنده شركة ولا عنده عمل من الأعمال يدبره، يدبر عمله، يدبر شغله، يدبر ما عنده من العمال. تدبير الإنسان كذلك تدبير محدود قاصر محصور، وليس تدبيرا شاملا وعاما لكل شيء. فعلمنا بذلك أن المدبر حقيقة هو الله. ثم ولو كان الإنسان هذا يدبر أشياء، يدبر أشياء محصورة، لا يستطيع أن يدبرها إلا فيما أذن له فيه شرعا. ممكن يدبر الأشياء ديالو كيف ما بغى؟ لا يمكن. يدبر أشياءه ولكن في حدود الشرع. إذن فتدبيره قاصرا وليس تدبيرا حقيقيا كتدبير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا القسم اللي انتبهنا، هذا القسم من أقسام التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، هل كان يخالف فيه المشركون؟ هذوك المشركين الذين كانوا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي اسم يدعوهم، هل كانوا يخالفون في هذا القسم من أقسام التوحيد؟ كانوا كيخالفوا كيقولوا لله راه كاين شي خالق خير من غير الله، كانوا كيقولوا لي كاين شي مالك ولا مدبر غير الله، كانوا يقرون به ولا لا؟ كانوا يعترفون به كفار المشركين كانوا. إذن فهذا القسم التوحيد لا ينكره أحد إلا من كان ملحدا، لا ينكره أحد من الناس، من المتدينين، من أهل الدين لا ينكره أحد، لا من المسلمين ولا من غيرهم. إذن حتى المشركون أهل الشرك كانوا يقرون بهذا القسم اللي هو توحيد الربوبية ولا ينكره أحد من الناس، ولم ينكره أحد من بني آدم إلا على سبيل التعطيل أو على سبيل التشريك. بمعنى هذا القسم من أقسام التوحيد لم ينكره أحد معلوم من بني آدم إلا على سبيل التعطيل أو على سبيل التشريك. على سبيل التعطيل كالملحدين الذين أنكروا الله سبحانه وتعالى أصلا، أنكروا الخالق أصلا، ومنهم فرعون، فرعون الذي ادعى لنفسه الربوبية والألوهية، ادعى أنه هو الخالق، قال أنا ربكم الأعلى، فهو الذي أنكر ذلك ومن شاك له من الملحدين. بمعنى أنكروا توحيد الربوبية على سبيل التعطيل، فقالوا لا خالق أصلا، لا يوجد خالق، فقال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى. ولكن فرعون لو قالها بلسانه يوقن بقلبه ويعلم حقيقة أن الله تعالى خالقه، لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قابلها استكبارا وعلوا وظلما. وإلا في حقيقة الأمر يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. لذلك قال لموسى عليه السلام لعلي أطلع الأسباب أسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن فكان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فقال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن الشاهد لم يمكن أحد من المخلوقين توحيد الربوبية إلا على سبيل التعطيل كما فعل فرعون ومن شاك له من الناس، أو على سبيل التشريك، على سبيل التشريك بأن جعل مع الله بأن أثبت خالقين مع الله سبحانه وتعالى كما فعلت المجوس، فقد أثبتوا خالقين مع الله عز وجل وهما الظلمة والنور. على سبيل التشريك أثبتوا الظلمة والنور، فقالوا الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير، وكانوا يفضلون النور على الظلمة، يقولون لأن النور يخلق الخير فهو مفضل عندهم. بمعنى كان عندهم إلهين مع تفضيل أحدهما على الآخر، مع تفضيل النور على الظلمة لأمرين. الأمر الأول قالوا لأن النور يخلق الخير والخير أفضل من الشر، والأمر الثاني قالوا لأن النور يوجد والظلمة تعدم والإيجاد مقدم على العدم. قالوا النور يوجد ضوءا، أما الظلمة فهي طمس النور، بمعنى عدم النور هو الظلمة، فقالوا هذا يكون منه إيجاد والآخر منه إعدام والإيجاد مقدم على الإعدام. فالشاهد أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من المخلوقات كما قال المؤلف رحمه الله إلا على سبيل التعطيل كما فعل فرعون ومن شاك له، أو على سبيل التشريك كحال المجوس حيث أثبتوا للعالم خالقين وهما الظلمة والنور. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعالم وحده بالعقل. لاحظوا انتبهوا واحد دلالة، دابا الآن استدللنا على أن الله تعالى منفرد بالخلق، استدللنا على ذلك من القرآن. يدل العقل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية بالخلق وبغيره. قال تعالى يبين هذه الدلالة العقلية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. بمعنى لو كان مع الله خالق آخر لم يكن منفردا بالخلق، كان معه خالق آخر لذهب كل إله بما خلق، كل إله سينفرد بخلقه، كل واحد من الإله يقول لك أنا خلقت كذا وكذا أنفرد به، والخالق الآخر يقول أنا خلقت كذا وكذا أنفرد به. وبعد ذلك لا بد أن يطلب أحدهم العلو على الآخر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كل واحد منهما يكون طالبا للعلو على الآخر، كل واحد يبغي ينفرد، يبغي ينفرد بالألوهية، كل واحد يبغي ينفرد بالعبادة. وحينئذ لا شك أن بعضهم سيعلو على بعض. يقول المؤلف: إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك، إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا لهذا الأمر؟ إذ لا يرضى ملك أن يشاركه أحد آخر في ملكه. وشغلش كانت تقوم بالحروب بين الملوك قديما لهذا الأمر، كل واحد منهما يريد الانفراد بالملك على الآخر. وإذا استقل به، إذا من اللي غادي يوقع بينهم نزاع ويستقل به، فإنه يريد أمرا آخر وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. إذا أول شيء يبغي انفرد بالخلق، فإذا انفرد بالخلق ينتقل إلى أمر آخر وهو الانفراد بالسلطان، فلا يشاركه أحد في سلطانه. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخر، فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا. إذا لاحظ من اللي كيوقع هذا الأمر بينهما، كل واحد منهما يريد السلطان وكل واحد منهما أن يريد أن يعلو على الآخر، فلا يخلو الأمر من أمرين: إما أن يقدر أحدهما على الآخر، وإما أن يعجز معا. بمعنى إما أن يعجز أحدهما عن الآخر والآخر يقدر عليه، وإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر. فإذا واحد عجز عن الآخر زالت الربوبية عنه، كتبت الربوبية القادر القوي، وإذا عجز معا زالت الربوبية عنهما. إذن فكيدل هذا على أن الخلق ما يمكنش يتصف به شخصان، لا يمكن أن يتصف بالخلق شيئان أبدا البتة. إذن فالخالق لا بد أن يكون واحدا. فإذا تقرر عنا هذا الأمر وهو أن الخالق ما يمكنش يكون جوج، لا بد يكون واحد، فمن هو؟ هو الله سبحانه وتعالى بدلالة العقل والنقل. إذن هذا الكلام على القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. واضح توحيد الربوبية؟ إذن باختصار شنو هو توحيد الربوبية باختصار؟ هو أن توحد الله بأفعاله، هو تفرد الله تعالى بالأفعال دياله. يعني تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى. تعتقد أنت في قلبك أن الله تعالى منفرد وحده لا شريك له في أفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. واضح؟ إذن هذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد اللي كيتسمى توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، كنسميه توحيد الألوهية ويسمى أيضا توحيد العبادة. كيتسمى توحيد العبادة باعتبارين، علاش كنسميو هذا القسم توحيد العبادة؟ يسمى هذا القسم توحيد العبادة باعتبارين: باعتبار إضافته إلى الله، وباعتبار إضافته إلى الخلق. كنسميه توحيد العبادة بجوج الاعتبارات: باعتبار إضافته إلى الله، وباعتبار إضافته إلى الخلق. علاش؟ لأن العبادة تكون لله وتكون من الخلق. فالعبادة تضاف إلى الله وتضاف إلى الخلق. كيف ذلك؟ إذا أضيفت إلى الخلق نقول يجب أن توحد الله تعالى في عبادتك تجاهه، في صلاتك مثلا، في دعائك. الدعاء يضاف إلى الخلق، دعاؤك أنت أيها المخلوق. إذن واجب عليك توحد الله تعالى فاش في دعائك سبحانه وتعالى إليه وحده، فتدعوه وحده لا شريك له. وجب أن توحد الله في عبادتك التي هي الصلاة، في صلاتك، فلا تكون إلا لله، وهكذا. فتضاف العبادة إلى الخلق وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو المستحق لها. تضاف العبادة إلى الله باعتبار أنه هو المستحق للعبادة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، فباعتبار أن العبادة يستحقها الله سبحانه وتعالى وحده تضاف له عبادة الله وعبادة فلان، عبادة الله وحده لا شريك له وعبادة زيد لله. لا، إذا لفظ العبادة يضاف لله وللخلق. عبادة الله وحده، عبادة عمر وزيد وهند لله تعالى. إذا تضاف إلى الخلق باعتبارش، تضاف إلى الخلق إلى العبد باعتبار أنه هو الفاعل لها لله سبحانه وتعالى، وتضاف إلى الله باعتبار أنه هو المستحق لها جل وعلا. إذن العبادة تطلق على شيئين. الشيء الأول، تطلق العبادة بمعنى التعبد وهو التدلل لله، والشيء الثاني تطلق العبادة على المتعبد به. شو انتبه، هذا لفظ العبادة كي تطلق على جوج الحوايج، على التعبد بمعنى الفعل ديال المكلف، على فعل العبد، على التعبد والتدلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذاك الفعل ديال العبد اش كنسميوه؟ فعل العبد يسمى عبادة. واحد كيصلي اش كيدير فلان؟ يعبد الله، متلبس بعبادة. إذا تطلق العبادة على فعل العبد، على التعبد والتدلل اللي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وتطلق العبادة على الشيء المتعبد به، كنقول الدعاء عبادة، الصلاة عبادة، الحج عبادة. إذا الشيء المتعبد به كيتسمى عبادة، وفعل العبد لتلك العبادة يسمى أيضا عبادة. إذن فالعبادة تطلق على شيئين، على التعبد والتدلل وعلى المتعبد به. ما معناها؟ ما معنى العبادة؟ معناها معلوم عندكم جميعا، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي العبادة. لاحظوا، العبادة اسم بمعنى لفظ، لأن كثير من الناس ما كيستوعبش هذا اسم جامع بمعنى هذا اللفظ ديال العبادة. كلمة عبادة هذا اللفظ ديالها، هذا الاسم وهذا اللفظ شامل، يدخل فيه جامع بمعنى شامل وعام، كيدخل في هذا اللفظ الصغير اللي هو عبادة. اش كيدخل فيه؟ كيدخل فيه جميع ما يحبه الله ويرضى، هذا هو معنى اسم جامع. ما معنى اسم جامع؟ بمعنى العبادة هذا اللفظ ديالها أو هذه الكلمة وهذا الاسم، هذا الاسم اللي كيبان لنا صغير وهذه الكلمة الصغيرة مالها، شاملة وواسعة لاش لجميع ما يحبه الله ويرضى. هذا هو معنى اسم جامع لكل ما يحبه الله، بمعنى كيدخل في هذه الكلمة كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا بالقلب أو باللسان، وسواء كان عملا بالجوارح أو بالقلب. شوفوا انتبهوا، لكل ما يحبه الله ويرضاه زيد من الأقوال والأعمال، ما قالش والاعتقادات. علاش؟ لأن القول نوعان، قول اللسان وقول القلب، والعمل نوعان، عمل الجوارح وعمل القلب. أشيش قال من الأقوال والأعمال؟ فيدخل في الأقوال قول القلب وهي اعتقاداته، ويدخل في الأعمال عمل القلب وهو عمله. واضح؟ إذا القلب عنده جوج الحوايج، القلب له قول وعمل، كاين أقوال القلوب وكاين أعمال القلوب. شنو هي أقوال القلوب؟ أقوال القلوب اعتقادات القلوب، قول القلب هو اعتقاده. مثلا تعتقد أن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته، شكي تسمع هذا قول القلب ولا عمله؟ قول القلب. تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، تقول محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو هو هذا قول لا عمل؟ قول القلب، لمن اعتقاد شيء ثابت ما كيتحركش. أعمال القلوب هي التي تزول تأتي وتذهب، بمعنى أمر يحتاج منك إلى عمل، كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة، هذه كتسماش أعمال القلوب. تخاف من الله، ترجو رحمة الله، تتوكل عليه، تنوب، كتسماش أعمال القلوب. إذن من اللي قال شيخ الإسلام تيمية من الأقوال والأعمال، راه يدخل في الأقوال والأعمال حتى الاعتقادات، لأنها داخلة في القول. فالقول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل نوعان، عمل الجوارح وعمل القلب. وشوفوا انتبهوا ملي كنقولوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، اش كنفهموا من هذا؟ مفهوم مخالفة. اش كنفهموا منه؟ أن ما لا يحبه الله ولا يرضاه ليس عبادة. الأشياء التي يسخطها الله سبحانه وتعالى، تغضب الله جل جلاله، هذه الأشياء التي يسخطها الله وتغضبه ما لا سيدي ليست عبادة. علاش؟ لأن العبادة ما يحبه الله ويرضاه. إذا المعاصي يحبها الله ويرضاها؟ لا، لا يحبها الله، إذن فليست عبادة. البدع يحبها الله ويرضاها؟ فليست عبادة. إذن فالعبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. لذلك الشيخ ابن تيمية زاد ووضح قال الظاهرة والباطنة. ليش منه؟ أن الأقوال والأعمال تكون ظاهرة وتكون باطنة. الباطنة هو ما ذكرت لكم من قول القلب وعمل القلب، والظاهرة كقول اللسان وعمل الجوارح. إذن هذه هي العبادة، مثل الصلاة، الزكاة، والحج، والدعاء، والرغبة، والرهبة، والخشية، والخشوع، والإنابة، والاستعانة، وغيرها من العبادات أو غيرها مما يحبه الله ويرضاه. واضح كلام؟ إذا قلنا الفائدة اللي ختمنا بها شنو قلنا سيدي؟ العبادة كتطلق على شيئين، علاش؟ على الفعل، فعل المكلف، وعلى الشيء المتعبد به. العبادة كتطلق على التعبد، شنو هو التعبد؟ هو الفعل ديال العبد، وتطلق على نفس المتعبد به. كالصلاة فعلها يسمى عبادة، والصلاة نفسها ولو ما صلاهاش واحد تسمى عبادة. واضح كلام؟ إذا ما معنى إفراد الله بتوحيد الألوهية؟ أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده ببشر. إذا توحيد الألوهية باختصار هو توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك تجاهه، توحد الله عز وجل بمعنى تفرده، تجعله واحدا، تفرده باش بأفعالك نحوه. كل فعل من الأفعال كتعمله تجاه الله سبحانه وتعالى عندك تشترك معاه شي واحد غيره. الدعاء فعل منك لله، إياك أن تشرك مع الله غيره في الدعاء، أفرد الله تعالى بالدعاء، فلا تدعو إلا سواه، إلا هو سبحانه وتعالى، لا تدعو أحدا غيره. واضح كلام؟ وهكذا الصلاة والزكاة، هذا هو معنى توحيد الألوهية باختصار. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين. شو انتبهوا لهذه الآية، كثير من الناس لا ينتبهوا لهذا المعنى ذكره المؤلف، الحمد لله رب العالمين. هذه الآية كنت ذكرت لكم فيما مر، أو سورة الفاتحة، أو هذه الآية على سبيل الخص جمعت بين أقسام التوحيد الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الحمد لله فيه إثبات الألوهية لله، توحيد الألوهية. الحمد لله بمعنى أن الحمد الذي هو وصفك الله تعالى بالكمال خاص بالله، اللام في لله للاستحقاق، الحمد خاص لله، كائن لله وهو خاص به، ففيه توحيد الألوهية، لأن حمدك لله عبادة، فأنت إذا حمدت الله فقد أفردته بالعبادة وتوحيد الألوهية. رب العالمين فيه إثبات الربوبية، أن الله تعالى هو رب هذا العالم، خالقه ومدبره ومالكه. وفي قوله الله والعالمين إثبات، في قوله الله والرب إثبات اسم وصفة، فالله والرب الله اسم من أسماء الله تعالى، والرب يستفاد منه وصف وهو الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالربوبية، لأن الرب صفة مشبهة مأخوذة من الربوبية. إذن فتؤخذ الأقسام الثلاثة من الشاهد اللي بغى يقول المؤلفون الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها إشارة واحد، إشارة لواحد المعنى اللي هو أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالألوهية، وهو اللي كيستحق الحمد وحده. علاش؟ لأنه هو الرب. الله تعالى هو اللي كيستحق الحمد وحده، وهو اللي كيستحق العبادة وحده لا شريك له. علاش كان الله تعالى هو اللي كيستحق الأشياء وحده لا شريك له؟ لأنه هو الخالق، الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، كما قال ابن كثير. قال ابن كثير عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بمعنى علاش كان الله تعالى هو المستحق للعبادة ومفرد بالألوهية؟ علاش؟ لأنه هو الخالق لهذه الأشياء. بمعنى علة كونه سبحانه وتعالى منفردا بالألوهية لأنه هو المنفرد بالربوبية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال لي باش يلزم الكفار بالألوهية لأنهم أقروا بالربوبية، كان باسم يلزمهم، كان يفحمهم ويلزمهم إلزاما، كيقول لهم إذا كنتم كتعترفوا بالربوبية لازمكم تعترفوا بالألوهية ولا لا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملككم السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بمعنى إذا كان الله تعالى هو المنفرد بهذه الأشياء فيجب أن يفرد به بالعبادة. علاش؟ لأنهما متلازمان. إذن ففيه إشارة إلى أن الله مستحق للعبادة ومنفرد بها. علاش؟ لأنه هو الخالق. ومثل هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم توحيد الألوهية. علاش؟ لأنه خلقكم. قال العلماء الوصف هنا وصف مراد به التعليل، وصف جيء به لكشف التعليل. الأصل في القيد، الأصل في الوصف أنه للاحتراز، هذا هو الأصل فيه، والأصل في القيد احتراز. إذا الأصل في القيود ما للاحتراز، ولكن قد تأتي لكشف تعليل ويقل لغيره ككشف تعليل جهل مثل هذا. إذا الأصل في القيود أنها للاحتراز، ولكن قد يأتي القيد لكشف التعليل كهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأجل أنه خلقكم. اعبدوا ربكم علاش؟ لأنه هو الخالق. إذا كان هو الذي خلقكم هو المستحق للعبادة، فما يمكنش عقلا الله تعالى خلقك وصورك وأوجدك من العدم وتصرف العبادة لغيره. واحد خلقك وجدك وأنت تحب غيره وتعظم غيره وتتذل غيره، هذا لا يعقل عقلا ولا لا؟ بل عقلا اللي خلقك وجدك في الدنيا هو اللي خاصك تذل لي وخاصك تحبه وتعظمه وهكذا. إذن فدلت الآية بإشارة خفية على أن الله تعالى منفرد بالألوهية لأنه هو المنفرد سبحانه وتعالى بالربوبية. إذ يقول المؤلف رحمه الله إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده. هذا من السفه، من الحمق والبول، أن تجعل المخلوق الآيل للفناء. واحد مخلوق حادث والمآل ديالو أنه سيفنى. تصور واحد مثلا كيعبد إنسان، كيعبد رئيس ولا ملك ولا وزير ولا ولي صالح ولا، هذاك الشخص اللي كتعبده أول شيء هو حادث، يعني وجد بعد أن لم يكن، راه في واحد الوقت ما كانش، إذن هو حادث. قبل ما يكون في أين الإله؟ لم يكن إله قبل وجوده، إذن بعقلك ترد ألوهيته، إذن هو حادث المخلوق وجد بعد العدم. ثاني شيء أنه آيل إلى الفناء. هذا الشخص اللي كتعبده واش غادي يدوم؟ لا يفنى ولا آيل للفناء، إذن غيجي واحد الوقت وغادي يموت. إذن إلى ما تشغل اللي تعبد غتغير إله آخر. إذن فهذا دليل على أنه لا يجوز عبادة غير الله، بل إن عبادة غير الله من الحمق والسفه كما قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم من أقسام التوحيد، هذا القسم من أقسام التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، هو مربط الفرس اللي كان مع المشركين. هذا القسم من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية، لأجله قامت الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وهو الذي كان فيه عند المشركين إشكال. المشركين اللي حاربهم باسم كان عندهم الإشكال في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن من اللي يجيوا للعبادة يصرفون عبادتهم لغير الله، فيعبدون الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والملائكة وغيرها، كل واحد عنده معبود يعبده من دون الله. فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما وقع من القتال لأجل هذا القسم من أقسام التوحيد. إذن هذا القسم من أقسام التوحيد هو الذي جحده أكثر الخلق من المشركين، وكذلك من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العصور المتأخرة من الناس الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره، فأولئك كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغيرها، بل بعضهم كان يعبد الصالحين كمن كان يعبد ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكذلك أهل زماننا منهم من يعبد الصالح فلان والولي فلان وغيره من الأولياء الصالحين. فهذا كله شرك أكبر، وهو الذي وقع جحده من أولئك المشركين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بمعنى الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لأجل هذا الأمر، لهو تحقيق العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. وستأتي الآيات الدالة على ذلك من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ومن اتبع الرسل وآمن بهم في هذا القسم من أقسام الألوهية قليل، لذلك نوح عليه السلام قومه كانوا مشركين، كانوا يعبدون أولئك الصالحين فكانوا مشركين، كذلك قوم محمد صلى الله عليه وسلم وأقوام الأنبياء قبلهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون غيره. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن أكثر الخلق جحدا لهذا القسم اللي هو توحيد الألوهية، وأتباع الأنبياء قليل، أتباع الأنبياء قلة قليلة، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يأتي يوم القيامة أكثر الأنبياء أتباعا، أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة هو محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجل، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء يبعث يوم القيامة وليس معه أحد، لم يؤمن به ولم يتبعه أحد من الناس. وش هذا دليل على أن نبوته ورسالته كانت باطلة؟ واضح لا؟ إذا ليست العبرة بالأتباع، العبرة ماشي بالأتباع، فلان تابعين مئات من الخلق وفلان ما تابعينوش إلا ثلاثة والأربعة. ها هو النبي، نبي أرسله الله معصوم ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما تابعوه أحد. إذا العبرة ليست بكثرة الأتباع، هذيك فلان معهم كثير من الناس أراهم على حق، ولا ذاك الشخص يتبعه كثير من الناس هو على حق، لا، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما أنت عليه من الحق متمسكا بالكتاب والسنة. ثم نختم بإشارة وبتنبيه مهم ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وهو أنه قال: من العجب أن كثيرا من المصنفين، كثير من المصنفين والمؤلفين ونزيد من الدعاة والخطباء، تجدهم يركزون في دعوتهم على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. كثير من المصنفين والمؤلفين أو من الدعاة ومن الخطباء وغيرهم يركزون في دعوة الناس على توحيد الربوبية، فكيقولوا لهم: لا إله إلا الله معناها لا خارق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، فيركزون على توحيد الربوبية وكأنهم يخاطبون أقواما ينكرون الربوبية، مع أنهم كيخاطبوا أناس يقرون بالربوبية. الناس ما عندهمش إشكال في الربوبية، ولكن الإشكال عند الناس فاش؟ في عبادة الله تعالى، يشركون مع الله غيره في العبادة. فقال لك: من العجب أن كثير من الناس يركزون على الدعوة إلى توحيد الربوبية، يقول لهم لا خالق لا مدبر لا رازق، ولا يدعون الناس إلى توحيد الألوهية، مع أن أولئك الناس يقرون بالربوبية، فكأنهم يخاطبون أقواما ينكرون الربوبية مع أنهم معترفين بها. إذن فيجب على كل داع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون همه في الدعوة هذا الأمر، ألا وهو دعوة الناس إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد العبادة. ولو كرره المرء وأعاده، كرره وأعاده في كل جلسة فلا بأس بذلك. علاش؟ لشدة الحاجة إليه. الناس الآن في زمننا ما زالوا يشركون بالله عز وجل، ما زال الشرك الأكبر فاشل ومنتشر في مجتمعنا، وخصوصا في المجتمع اللي كنعيشوا فيه احنا، الشرك الأكبر منتشر بكثرة، فلا يخلو مجلس من المجالس إلا ولا بد للداعي أن يشير إلى هذا الأمر، هو توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بعباده. كثير من الناس من هؤلاء المنشغلون بالحركة الدعوية وبغيرهم إذا تكلمت عن التوحيد في مجلس من المجالس أو في خطبة من الخطب وأعدت الكلام عليه وتكلمت عليه، كثير من الناس ينكروا عليك، بعضهم قل لك سيدي أنتم دائما الشرك التوحيد الشرك دائما تدعون إلى هذا الأمر، التوحيد والشرك لا، خصنا نعلم الناس الأخلاق ونعلمهم أشياء أخرى، راه الناس على الناس هذو مشركين. وينسى أن كثيرا من ممن ينتسبون للإسلام واقع ومنغمس في الشرك الأكبر. كينسى أن هذه المواسم كيحضر لها خلق كثير، المواسم الشركية التي تكون كم يحضر لها من الخلق؟ كثير لا يعد لا يحصون، كثير من الخلق لا يحصون يحضرون هذه المواسم الشريفة في كثير من المدن في المغرب كله. يعني الناس مازال مركوز في قلوبهم، بعض الناس مازال مركوز في قلوبهم الشرك الأكبر، تعلق قلوبهم بغير الله، كي اعتقدوا في ولي من الأولياء وفي صالح وفي أحد من الناس النفع والضر. إذن في الدعوة إلى التوحيد رحمك الله، الدعوة إلى التوحيد لا بد منها حتى يصير الناس كلهم موحدين لله سبحانه وتعالى، محققين هذا النوع من أنواع التوحيد، فحينئذ ندعوهم إلى أشياء أخرى. إذن هذه الدعوة لا تسمعوا لها، هذا الكلام الذي يتقال دائما أنتم التوحيد والشرك، نعم نقول دائما التوحيد والشرك، وهذه هي دعوة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا، دارك عليك أنت غير دعي دعوة الأنبياء الله يجعل البركة، إذا كنت تدعي الناس دعوة الأنبياء يكفيك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة يبعث الله تعالى رسلا يدعون إلى هذا الأمر، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهي دعوة الرسل والأنبياء، وهي دعوة العلماء العاملين المخلصين الصادقين، وهي دعوة تحتاج إليها الأمة في زماننا، فلا يخلو، يجب على الداعي أن لا يخلو مجلسه من الإشارة على الأقل أو التنبيه إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.